طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ننطلق في درس جديد من دروس نزهة النظر. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق على المحكم والمتشابه، وتوقفنا عند المثال الذي ذكره ابن حجر على أو متعلقا بكيفية الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، والمثال الذي ذكره هو مثال لا عدوى ولا طيرة. ثم قال الإمام ابن حجر: وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. ويقول لك هنا إن المحدثين والمشتغلين بالسنة بوجه عام قد اعتنوا بقضية الأحاديث التي يظهر فيها أو قد يفهم منها التعارض، وصنفوا في ذلك مصنفات. فمن أبرز ما صنف في ذلك وأوله كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: ولكنه لم يقصد استيعابه. كتاب الإمام الشافعي اختلاف الحديث ركز فيه الإمام الشافعي على الناحية الفقهية أكثر من اهتمام مثلا من جاء بعده ابن قتيبة. ابن قتيبة له كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، وكلها مطبوعة، كتاب الشافعي وابن قتيبة والطحاوي. جيد. كتاب ابن قتيبة لا، كتاب ابن قتيبة راعى فيه ما شاع في وقته من نشوء بعض الأقوال التي تشكك في السنة أو تشكك حتى في استقامة شأن الدين في أصوله. ولذلك ابن قتيبة نفسه له كتاب آخر اسمه تأويل مشكل القرآن، وكان يراعي فيه جانب رد الشبهات أكثر مما يراعي فيه الجانب الأصولي. واضح؟ فأما وقت الشافعي فالأغلب الخلافات التي تحصل هي خلافات داخل المدرسة الفقهية. نعم، هو ناظر منكري السنة في كتابه الرسالة وفي كتابه جماع العلم، ولكن الاشتغال الفقهي هو الأكثر وهو الأغلب. ولذلك اختلاف الحديث ظهرت فيه هذه أو انعكس فيه أثر العصر. جيد. أما ابن قتيبة ففي عصره ابتدأت روح الزندقة والطعن في الإسلام، تمام؟ فأخذ يشرع أو شرع في تأليف أو ألف هذا الكتاب الذي هو تأويل مختلف الحديث، وهو كتاب مفيد، وبعض الشبهات التي عالجها هي من الشبهات التي تطرح اليوم ضد الأحاديث السنة النبوية، على أنه أيضا يؤخذ عليه بعض التكلف في الجمع بين الأحاديث، وإن كان في بعضها ضعف. بينما الذي ينبغي إذا كان أحد الحديثين ضعيفا أن ما يتكلف جمعه، وإنما يقال هذا ضعيف والثاني صحيح، إذن يؤخذ الصحيح وما في تعارض. واضح؟ ثم قال: والطحاوي رحمه الله تعالى له الكتاب الكبير الذي هو شرح مشكل الآثار، وشرح مشكل الآثار كتاب كبير جدا، وأبرز فيه الطحاوي صنعة كبيرة، وتوسع في ذكر يعني وجوه الرد والترجيح والنظر وما إلى ذلك. ولكن الكتاب ينقصه نوع من الترتيب، فالعثور على المعلومة فيه أو الحديث الذي استشكلته أو مر عليك استشكال وتريد أن تحله من جهة الطحاوي في مشكله أو في شرح مشكل الآثار، فأنت تجد صعوبة في الوصول إلى الحديث. ثم قال الإمام ابن حجر: وإن لم يمكن الجمع، إذن يقول لك إذا وجدت حديثين ظاهرهما التعارض، فأول خطوة من خطوات التعامل هي أن تحاول في باب الجمع بين الأحاديث. جيد. فقد يكون حديث منهما عاما والآخر خاصا، فهنا يمكن الجمع، وذلك مثل الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وعن الصلاة بعد صلاة الصبح. جيد. ثم تجد بعض الأحاديث فيها ما يفهم منه أنك تصلي في هذا الوقت أو أن تصلي في كل وقت، فهنا قد يكون ظاهر الحديثين التعارض، بينما يمكن الجمع بوجه من الوجوه، ألا وهو الوجه المتعلق بالتخصيص، بمعنى أن يقال إن النهي عن الصلاة بعد الصبح والنهي وإن النهي عن الصلاة بعد العصر نهي, إن النهي عام إلا إذا كانت الصلاة بعد الصبح أو بعد العصر متعلقة بسبب معين. فمثلا إنسان طاف بالبيت بعد العصر, أليس من السنة أن يصلي ركعتين بعد الطواف فيصليهما ولو بعد العصر؟ جيد. أو إنسان دخل المسجد بعد الفجر, لا إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا أيضا يمكن أن نقول إن هذا الحديث بما أنه وارد على سبب وهو دخول المسجد فيمكن أن يخص به العام, فيحمل الحديث العام على الصلوات التطوعية أو صلوات النافلة ما لم تكن معلقة بسبب معين. فإذا أراد الإنسان أن يتطوع يصلي لله سبحانه وتعالى نقول له صلي في كل وقت إلا بعد الصبح وإلا بعد العصر. جيد. يبقى هنا مسألة أدق وليس حقيقة قصد الدخول في هذه المسألة, وهي إذا كان السبب واردا في محل النهي الخاص, لأن النهي عن الصلاة بعد الصبح يعتبر في التقسيم التفصيلي يعتبر وقتين, وقت من صلاة الصبح إلى قبيل الشروق, ووقت من تضيف الشمس للشروق أو بداية الشروق حتى ترتفع, هذا أشد النهي, شد النهي. فمن العلماء من قال الصلاة السببية النافلة تصلى بعد الصبح وبعد العصر إلى هذا الوقت الضيق, فهنا حتى السببية لا تصلى. وقالوا إن الذي حرم من الصلاة بعد الصبح إنما هو حماية لهذا الوقت الخاص الضيق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار, أليس كذلك؟ فكأن وقت النهي المراد تجنبه هو وقت الشروق ووقت الغروب, وهذا الوقتان ما قبلهما جعل حماية أو حرما لها. هذا يعني اجتهاد من بعض أهل العلم في طرح هذه القضية, وهو اجتهاد له حظ يعني كبير من النظر. ثم قال فإن لم يمكن الجمع, إذن الخطوة الأولى الجمع, ما أمكن, ما نقدر, ما وجدنا عام خاص كذا. قال فإن عرف, قال فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. لم نستطع الجمع, نحاول أن نعرف تاريخ الحديث. إذا ثبت لنا أن أحدهما متقدم تجنبه هو وقت الشروق ووقت الغروب, وهذا الوقتان ما قبلهما جعل حماية أو حرما لها, هذا يعني اجتهاد من بعض أهل العلم في طرح هذه القضية, وهو اجتهاد له حظ يعني كبير من النظر. ثم قال فإن لم يمكن الجمع, إذن الخطوة الأولى الجمع, ما أمكن, ما نقدر, ما وجدنا عام خاص كذا. قال فإن عرف, قال فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. لم نستطع الجمع, نحاول أن نعرف تاريخ الحديث. إذا ثبت لنا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر, يكون المتأخر ناسخا للمتقدم فنأخذ به ونترك على المتقدم, ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وعن أبي العلاء بن الشخير في صحيح مسلم إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا. جيد. قال فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ, والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه, والناسخ ما دل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور, أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الآن لو جاء عندنا حديث نهي عن زيارة القبور وحديث فيه أمر بزيارة القبور, نقول له القضية واضحة, الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه, يعني كان محرما ثم أبيح. جيد، بل صار مشروعا ومندوبا. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. وهذا الحديث أعله بعض الحفاظ ورأوا أنه حديث مختصر من قصة، وهذه القصة هي أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، لأن القصة فيها أنه صلى الظهر ثم صلى العصر فبعد أكله، فحين صلى الظهر توضأ وحين صلى العصر لم يتوضأ، جيد، فكان آخر الأمرين منه في هذه القصة ترك الوضوء مما مست النار. مما مست النار يعني من اللحم، عرفته؟ يعني كان هناك، لا لا لا، يعني ما طبخ بالنار، فهمت؟ ولكن هذا الحديث يساق عادة لإثبات عدم نقض لحم الإبل للوضوء، فيقولون كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وقد جاء في حديث آخر أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، وفي رواية توضأ من لحوم الإبل، جيد، وهو مذهب الإمام أحمد طبعا خلافا للمذاهب الأخرى، فقالوا إن هذا منسوخ. ولكن في الحقيقة الحديث إذا كان مختصرا من تلك القصة، فتلك القصة ليس فيها أنه أكل لحم جزور أصلا، جيد، وإنما الوضوء مما مست النار بشكل عام. على أي حال ليس هذا أيضا مجال التفصيل، والأصح أن هذا الحديث فيه علة، هذا الحديث فيه علة، ذكر ذلك بعض الحفاظ. طيب، قال ومنها ما هو الذي منها؟ ما الذي نعرف به؟ نعم، أحسنت، من طرق معرفة النسخ. قال ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. يقول هل من طرق معرفة الناسخ أن يكون الصحابي الذي روى الحديث قد تأخر إسلامه، فنستدل بتأخر إسلامه على أن الحديث الذي رواه متأخرا؟ فهمتم المسألة؟ يعني عندنا حديثان، حديث يرويه مثلا عمرو بن العاص، جيد، أو حتى من بعده، مثلا خلينا نقول حديث يرويه صفوان بن أمية، وحديث يرويه مثلا أنس بن مالك، وفيهما تعارض. هل نقول إن حديث صفوان ناسخ لحديث أنس حتى وإن لم نعرف التاريخ، لأن صفوان أسلم متأخرا؟ فهمتم؟ لا، فهمت يا ساري؟ صفوان بن أمية متى أسلم؟ بعد فتح مكة. أنس متى أسلم؟ مبكرا في أول المرحلة المدنية، يعني أصلا كان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان صغيرا غلاما، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، جيد، وربما أسلم حتى قبل الهجرة. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا روى حديثا وعارضه حديث لصفوان بن أمية، هل نقول لمجرد كون من روى أحد الحديثين قد تأخر إسلامه إن حديثه ناسخ للأول؟ ابن حجر يقول لا، إلا إذا صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو أو شيء، لماذا لا في البداية؟ يقول لأنه صفوان إذا قال رسول الله، فيحتمل أنه سمع الحديث من شخص متقدم. ألا يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا وهو لم يسمع إلا حديث قليلة؟ الصحابة يروي بعضهم عن بعض، جيد. يقول لك لكن لو قال صفوان ومثله وأمثاله، لو قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول كذا، فهذا يمكن أن يستفاد منه نسخا لأنه بالفعل يدل على التأخر لأنه لم يستمر متأخرا. جيد؟ لكن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سمع من متقدم كيف هو يعني يكون تعارضا؟ إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سمع من متقدم يقول ابن حجر. لا يقول قد يكون سمع من متقدم. فهمت؟ لا يقول قطعا، يقول قد يكون سمع من متقدم. طيب. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. يعني عندنا نص وعندنا إجماع يخالفه، هل نقول إن الإجماع نسخ النص؟ ابن حجر يقول لا، الإجماع لا ينسخ النص، وإنما الإجماع يدل على الناسخ. يعني إذا أجمع العلماء على خلاف نص معين فهذا يدل على أنهم اعتمدوا على نص في ماذا؟ اعتمدوا على نص يخالف النص الذي تعرفه. واضح؟ بمعنى أن العلماء قد يجمعون على معنى أتى في نصوص متفرقة في الشريعة. واضح؟ قاعدة معينة بها، يعني مثلا إجماع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجسا. ألم يجمع العلماء على ذلك؟ أجمعوا على ذلك. ما الدليل؟ لا يوجد دليل نص في المسألة. نص يوجد أدلة يستفاد منها وواضح يعني دلالة منها قد تكون ظاهرة على مصطلح الأصوليين. طبعا تعرفون الفرق بين النص والظاهر، أو يعني أيضا ليس الدخول فيها، لكن النص المقصود فيه أن يكون الدليل واردا على محل المسألة تماما بكل وضوح ومباشرة. جيد؟ فالنص في مصطلح الأصوليين ليس هو المتن، وإنما النص هو وجه الدلالة من المتن أو مطابقة المتن أو الدليل للمدلول. واضح؟ الشاهد أن الماء طهور لا ينجسه شيء، أجمع العلماء على أنه إذا تغير بنجاسة فإنه ينجس. ما الدليل؟ يوجد أدلة يستفاد منها بالظاهر أو حتى بما دون الظاهر، لكن أما النص لا يوجد صحيح. يوجد حديث أبي أمام مشهور، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، حديث معروف لكنه ضعيف. واضح؟ إذن الإجماع يدل على ناسخ. طيب، ثم قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو. الآن هذه حالة ثالثة، قلت حديثان ظاهرهما التعارض. أولا نحاول ماذا يساري؟ نجمع ما استطعنا، ننظر في الناسخ والمنسوخ. ما عرفنا الناسخ والمنسوخ؟ يقول فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. يعني يقول لك حديثان ظاهرهما التعارض، لم نستطع الجمع بينهما ولا معرفة الناسخ من المنسوخ منهما، فهنا عندنا حالتان: إما أن يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر بوجوه من وجوه الترجيح التي أبلغها بعض العلماء، أوصلها بعض العلماء إلى 60 وجه من وجوه الترجيح، يعني قوة إسناد هذا على هذا هكذا، يعني أمور كثيرة في الترجيح. يقول إن أمكن الترجيح نرجح. جيد؟ قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار مظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء الترجيح ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. الآن كثير من منكري السنة أو ممن لا يعتبر لها قيمة ومكانة إذا وجد حديثين ظاهرهما التعارض يتجاوز المراحل الأربعة التي قررها العلماء للتعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض: مرحلة الجمع بين الحديثين، ثم النظر في الناسخ والمنسوخ، ثم الترجيح إن أمكن، ثم التوقف. فيتجاوز هذه المراحل الأربعة لي ينتقل إلى مرحلة خامسة وهي مرحلة الإنكار للحديثين كلاهما. الحديثين كليهما واضح؟ استشكل حديثين ماذا يفعل؟ يقول هذه السنة التي تدعون إليها انظروا إليها متعارضة، انظروا إليها متناقضة، هذه أحاديث مكذوبة. نحن نقول له أنت الآن تأتي كمتسلق على جدال ضخم جدا، وليس ذنبا لنا أنك لا تعلم هذا الجدار أو أنك لا تريد أن تعلم. حين يؤلف الشافعي في القرن الثاني للهجرة كتاب اختلاف الحديث، ثم يأتي ابن قتيبة ثم الطحاوي وغيرهم من العلماء في القديم والحديث فيؤلفون لك كتبا خاصة في الجمع بين ما ظاهره التعارض وما بين ذلك، يذكرون لك القوانين التي تعينك على حل هذا التعارض، ثم أنت تضرب عن ذلك كله صفحا وتجتنب ذلك كله وتريد أن تبدأ بالإنكار. هنا يقول لك حتى لو لم يمكنك الجمع ولا معرفة الناسخ ولا الترجيح فتتوقف. لماذا تتوقف هكذا تشهيا تعصبا؟ لا، تتوقف لأن لديك معطى علمي يستحق أن تنظر وتتوقف، كما هذا يكون هذا في كل العلوم. إذا أنت لديك مثلا قرائن فيزيائية معينة حول ظاهرة معينة أنت لا تستطيع تجاهلها، إذا لم تستطع تفسيرها لا تستطيع تجاهلها، ليس كذلك؟ الاعتبار العلمي والعقلي يقول يجب أن تنظر لهذا المعطى. نحن عندنا إسناد صحيح رواية الثقات متصل ليس شاذا ولا معللا من جهة على الأقل الإسناد، ثم بعد ذلك اختلف مدلوله مع مدلول حديث آخر ونحن نعلم أن الشريعة مستقيمة لا متناقضة، نقول نتوقف، فقد يظهر لغيرنا ما يظهر ما لم يظهر لنا. لكن إذا تحققنا من بطلان أحد المتنين بمعارضته لما هو قطعي، سواء كان قطعيا من جهة العقل أو من جهة المعطيات العلمية الحديثة أو من جهة الشرع، فإننا نقدم القطعية على الظنية. واضح؟ فنحن لا نقول إننا نتكلف في قبول الحديث ولو كان معارضا معارضة قطعية لأي معطى أو مصدر أو لما تكون من مصدر معرفي معتمد كالعقل والحس. فهذه قضية مهمة تشعر أنك حين تدرسها من ناحية أصولية ومن ناحية كتب الحديث، نحن نقرأ الآن في نزهة النظر كتاب حديثي مصطلح، تشعر أنك تتعامل بواقعية مع الأدلة وتنظر إلى الزوايا كلها. وأما تلك الطريقة فهي طريقة عبثية تتجاهل كل المعطيات وكأن شيئا لم يكن. الآن مثلا يأتي شخص ينكر القرآن الكريم، ينكر، جاء حتى بعض السفهاء الذين يسمون أنفسهم باحثين من بعض الغربيين أنكروا نسبة القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم أصلا، يعني سابقا كانوا يقولون لا ليس وحيا وإنما ألفه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك أصلا ما كان في شخص محمد صلى الله عليه وسلم، جيد؟ هذا اسمه تجاوز لكل المعطيات والأدلة التي تدل على هذا المعنى. طيب نختم بسطرين. قال لا عفوا خلاص نقف ها هنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.